واعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيئة يفرحوا إذ تقول عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وسنجزي الشاكرين. حتى

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على عليه حتى يميز الخبيث

تحتها الأنهار خالدين فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وسيصلون سعيرا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.